نعم. لو كانت زوجها مريض مرض مخوف منه المستشفى وأطال الفترة وهي ذهبت إلى بيت أهلها. كيف ذهبت إلى بيت أهلها؟ مطلق مطلقة؟ تذهب وزوجها مريض؟ هي المريضة ولا زوجها المريض؟ زوجها في المستشفى ما خرج. ما خرج. إلا أنه في المستشفى ما خرجت من عنده وليست مرافقة له. إيه تذهب يعني إلى بيتها لا بأس، ما في بأس. إذا كانت ما تخاف يعني ليس عليها خوف وآمنة، أي نعم في البيت، لأنه هذا بيته الذي جاءها النعي فيه، كأنها في يعني في بيته، أما في بيت أهلها ليس بيتا لزوجها. وإذا بقيت عند أهلها الأمر يعني الأمر سهل. نعم. هذه الحامل التي لا توطى حتى تستبرأ المملوكة، المملوكة لا يسقي أحدكم زرع غيره، أما الحامل التي توطى فهي يعني يطأها زوجها أي، وهو يسقي ماءه زرعه. واضح ولا فيه إشكال؟ ما أدري يعني وش وجه الإشكال. أصبر يا شيخ أنا فاهم. أكثر توضيح يعني أكثر من هذا، التي توطأ وهي حامل يطأها زوجها يسقي ماءه زرعه هو، لكن لا توطأ حامل حتى تستبرأ، يعني المملوكة، يعني المملوكة. أي نعم. لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. واضح. أي نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يجوز لها أن تحد، جواز مباح. أيه لكن ما انتهت من العدة. أيه يجوز أن تحد عليه. أي نعم. يعني مباح، ما هو بواجب، خاصة المبانة بينونة كبرى. أما الرجعية فهي زوجة تحد وترث. نعم يا شيخ. هذا سؤال الأخ. أي طيب، أنا ما فطنت الجوابي، ما فطنت الجوابي له. طيب هات، الله يعين عليكم بطلبة العلم. نعم. ها؟ أي نعم. أي الحين مطلقة، المطلق بعد الأذان إن شاء الله يفتح الله علينا وعليكم. سؤال الأخ، سؤال الأخ أنا بقوله حسب فهمي له وهو حاضر، هو مطلوب يصحح أو يقول لا سؤالي يعني أخطأت حفظه. يقول المعتد المطلقة يعني تعتد لبراءة رحمها ولو كانت، هل إذا مات مطلقها تحاد عليه؟ هذا سؤال يعني ما فهمته أنا. أين أنت تقول أنه يرد عليه، وجاوبتنا وقلت أنه يجوز، هذا يباح لها أن تحد عليه، هذا الإحداد المباح، فقلت لي إنه يرد عليه، أنا ما فهمت الوارد إلى الحين، بس افهم وش سؤاله وافهم جوابي. أي نعم. لا نحن شوف اسمع، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، نسأل الله أن نكون من المنصفين سليم الطباع، حنا نتطارح تستفيد ونستفيد. أي نعم. لا أنا إذا يمكن تورد إيراداتي. نعم لكن الجواب أنت فهمت السؤال وفهمت الجواب. أي لا هذا الشارح ولا صاحب، لا الشارح الشيخ صاحب الفوزة. أي نعم. أي أي نعم، لأن المطلقة البائن هي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن يجب عليها أن تعتد لبراءة رحمها. شوف كيف، هي صحيح لا تحل له، لكن يجب عليها أن تستبرئ رحمها بثلاث حيضات إذا كانت حرة، وإذا كانت أما بحيضتين. وأورد بعض الإخوة قبل ليلتين أو قبل ليلة، قال الأمة والحرة أرحمهن وحده، وش معنى أن الحرة لا يعني حتى تستبرأ بثلاث حيضات والأمة بحيضتين؟ فتبين فيما بعد، أنا جاوبته في جواب يمكن بعض الجواب، لكن الحقيقة أن الاستبراء يحصل بحيضة واحدة، إنما هو في حق الحرة من باب الاحتياط ثلاث حيضات، وفي حق الأمة لا ينصف لأن نصف الحرة فتكون حيضتين، والاستبراء حصل بحيضة واحدة، يعني براءة الرحم علمناها بحيضة واحدة. لكن يعني في شأن العدة أمر آخر للتشريع ولمقام الزوج وللاحتياط وإلى ما إلى آخره. أي نعم، ما أدري وش بقي يعني من لا لا لا لا لا لا, لا, لا مطلقة تجمع قشيشة فوق راسه ودموع تهامل، ها، واللي يجبر خاطره يقول أبشري بلع واضي مطلقة، لا لا ما هو صحيح. كذلك نعم نعم، اي احسن طلعنا للعمرة الله يعافيك. نعم الله يوفق الله يتقبل. لا تكرر، لا تخرج من الحرم الى التنعيم بقصد تكرار العمرة، خروجك من الحرم الى التنعيم بقصد تكرار العمرة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هي أم المؤمنين لأنها رفضت عمرتها الأولى. وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج معها محرم ليعمرها ما ذكر لنا أنه أحرم اكتفاء بالعمرة الأولى، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هذا التقرير قرره سماحة الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح، وقرره أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تسجيل له سمعته، يقول يعني إن خروج المعتمر بقصد تكرار العمرة من الحرم إلى التنعيم الخروج نفسه غير مشروع، لكن لو أنه خالف وخرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة أخرى قلنا لزمتك، لا بد أن تتمها، مع مثل النذر يعني ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. في الحل لو خرج إلى الطائف أو خرج إلى المواقيت أي ميقات بقصد تكرار العمرة فوت على نفسه زمان فاضل، لو صلى في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة متى يعوض هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، وعليك الحساب تتبع السيرة تجد أنه اعتمر أربع عمرات كل عمرة بسفرة مستقلة. يقول خذوا عني مثلا مناسككم، أنا أعمل أول سفرة أعمل أول عمرة بعد كده أسافر مرة أخرى إلى الطائف وأرجع، تكلفت وضيعت على نفسك وقت، يعني أرى أنك تكلفت وضيعت على نفسك وقت آخر وبالغت يعني في هذا الأمر حتى لم تقتدي بأخذ نسكك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل خرج النبي مرة أخرى بقصد العمرة؟ أبدا، هو جاء يعني في عمرة القضية وجاء في بعد ما يعني غزا الطائف وعاد أحرم من الجعرانة، أربع عمر الحاصل ذكرها ابن القيم، كل عمرة بسفرة مستقلة، أساس السفرة وأساس إما أن يكون لأداء العمرة أو لغرض آخر. أي نعم، لكنه ما سافر من أجل تكرار العمرة، يعني ما خرج من مكة إلى الطائف حتى يكرر العمرة، أو جاء إلى المدينة حتى يكرر الأمر، لكن لو أنه جاء إلى المدينة للزيارة وأراد العودة هذا سفر آخر، يحرم ما في بأس، يحرم مرة أخرى. أي نعم، اقرأ يا أخي التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز وانظر ما قرره في هذه المسألة. أي نعم، فيه زحام وفيه أيضا إضاعة لوقت يمكن أن تستفيد منه في الحرم وأنت كذا. من الميقات؟ منين؟ من المدينة. زاد من بيته. ايه؟ نخشى عليه الفتنة مثل ما يقول الإمام مالك. ايه؟ لكن تقول أحرم من بيته. وشلون أحرم؟ أنا يظهر لي أنك ما تفرق بين عقد النية ولبس الإزار والرداء. إيه لا تخلط علي بالله. إيه خل أشرح لك. إيه نعم نوى أو خلاص. إيه وقال إيه وناوي الدخول في النسك. نوى إيه اسأل أي اربط استم... أي نعم ما نوى حجر. وش اسوي بك انا؟ تقول لي اقول لك ما تقول ما نوى تقول نوى. اي لبس الاحرام. اسمع يا اخي اسمع، خلنا ويا انا اكفي معه. اي نعم حد كلنا عليه. اي نعم اي نعم اي يعقد النية من الميقات لكنه نسي. اي فطن وش سوى؟ ما سوى شيء والله، ما سوى عليه شيء ولا عليه. ما أحرم. ما أحرم يا أخي، يرجع ما ما ما ما عقد النية من الميقات، لكن إذا عقد النية بعد 50 كيلو فعليه فدية، عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من الميقات أو يحرم من مكانه ويفدي فدية جبر. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. الله يهدي. عاد انت سألت وانا جاوبتك. الله يهدي يا اللهم اهدي ضالنا، اللهم رد ضالنا الى رشده. امين وامين وانت كذلك. بس اليمنى انا ما احب الشمال. ترفع الشمال؟ ايه لا قول كذا. عسى يمينك سليمة، يمناك سليمة ولا لا؟ ايه الحمد لله. ايه ارفع الله يسلم، الله يجزاك خير. نعم ايه يعني في لا انا ما هو شرط النقد. اعطاني فعلا كتاب قيم وهو الحديث المكي والمدني، طبعا هذا معنى جديد ما كنا، وقلت ان الحديث لم يدون الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعطاني نسخة أنا لم أطلع حتى على ما كتب، لكني شكرت عليه والآن